بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتحدثنا في الدرس الماضي عن أحكام الصرف، ثم بدأنا بالأصول والثمار. قلنا في أحكام الصرف أنه لابد إذا أراد أن يبيع نقدا بنقد لابد من التقابض قبل التفرق، لئلا يقع في أي نوعي الربا، ربا النسيئة، ربا الفضل إذا اشترطنا التماثل، نقول لئلا يقع في ربا النسيئة إذا اشترطنا التقابض. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الدراهم والدنانير تتعين بالعقد. ما معنى ذلك؟ يعني أعطوني مثال على ذلك. كان يقول هذه بهذه يعني مشاهدة. وش هي؟ وش تقصد؟ السلعة ولا الثمن؟ لا، الثمن يقول بهذا مثلا. إذا اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الخمسين ريال. نعم. طيب، وش يترتب عليه؟ أنه عين الخمسين. إيه، هل يقدر يبدلها؟ لا، ما يقدر. على المذهب أنه لا يستطيع يبدل. لذلك قالوا تتعين بالتعين في العقد فلا تبدل، فلا بد أن تكون هي نفسها. أيضا لو تلفت، أو تبين أنها مغصوبة، يبطل العقد. أو تبين أنها معيبة للمشتري الخيار، للبائع الخيار، المشتري هو اللي دفع الثمن، البائع الخيار أمسك أو رد. هذا كله إذا قلنا أنها تتعين بالتعيين. أما إذا قلنا أنها لا تتعين بالتعيين فهذه كلها لا تلزم، يعني له أن يبدلها إذا تبين أنها مغصوبة، البائع يطالبه ببدلها، لأنها معيبة فللبائع أيضا يبدلها، أن يطالبه ببدلها. طيب، بيع الأصول والثمار، ذكرنا أن مجمل هذه المسائل، يعني ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل، هذا وش نرجع إليه، نرجع فيه إلى ماذا؟ عرف. إلى العرف. إلى العرف. العرف يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. فقد يكون العرف في بلد أن مثلا إذا باع أرضا يشمل كذا وكذا، وفي بلد آخر أنه لا يشمل هذه الأشياء. طيب، إذا باع شخص نخلا على آخر، فلمن يكون التمر الذي على النخل؟ هل هو البائع أو للمشتري؟ أو في تفصيل؟ نعم، على المذهب، تفصيل المذهب. إذا بدأ صراحة أو لم يبدأ صراحة؟ لا، لك وبدأ الصراحة بدو الصلاح، عدم بدو، هذا إذا باع ثمر وحده. لا، إذا تشقق طلعه، إذا تشقق طلعه فهو للبائع، فهو للبائع، وإذا لم يتشقق فهو للمشتري. هذا هو الأصل، إلا إذا اشترط أحدهما على الآخر. مثلا تشقق طلعه فاشترطه المشتري، أو لم يتشقق طلعه فاشترطه البائع، فهنا نرجع إلى الشرط. لكن إذا ما كان في شرط فنقول إذا تشقق الطلع فهو للبائع، وإذا لم يتشقق فهو للمشتري. طيب، قلنا في قول آخر في المسألة، وهو أن العبرة بالتأبير، وهو التلقيح. فإذا لقح البائع التمر فيكون للبائع، وإذا لم يلقح فيكون للمشتري حتى لو تشقق طلعه. طيب، هو يسألون بنص الحديث، من باع نخلا بعد أن أبرت ف فثمرته الذي باعها لم يشرطها الموتى. طيب، شخص باع ثمر قبل أن يبدو صلاحه، فهل يصح بيعه أو لا؟ لا يصح بيعه مطلقا. فيها تفصيل. التفصيل إذا بيعت مع أصلها فيصح أن تباع قبل بدو صلاحها. إذا بيعت مع أصلها، أو بيعت لمالكها الأصل، أو اشترط قطعا القطع حالا، أو اشترط هذه الحالات يصح البيع قبل بدو صلاحها. هذه الحين طيب حسنت، يعني نقول الأصل عدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ويستثنى إذا بيعت مع أصلها أو بيعت لمالك الأصل أو اشترط القطع في الحال. فإذا وجد أحد هذه الاستثناءات الثلاث جاز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. طيب إذا باعه مطلقا ما قال اقطع أو لا تقطع، يعني باع قبل بدو الصلاح ما قال بشرط القطع ولا قال بشرط القطع، فهل يصح؟ هل يصح يعني باع الثمر؟ فهل يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. لا يصح. قال مالك وإن باعه مطلقا إلى أن قال بطل. طيب. نعم. نبدأ درسنا. يقرأ أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا كريم، اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا ولنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب السلام، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة. سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن البيع بوجه عام، ثم تكلم عن الخيار والربا، وذكر بعض أنواع البيع، وهي يعني نوع من أنواع البيع خاصه بباب، وهو بيع أصول الثمار، قلنا خاصه بباب مستقل مع أنه بيع لكثرة أحكامه التي تفرد بها. تكلم هنا أيضا عن نوع آخر من أنواع البيوع، وهو السلم. السلم أو طريقة بيع أو أنواع البيوع بالنسبة للتأجيل والحلول أربعة أنواع، إما النوع الأول أن يكون الثمن والمثمن حالين، وهذا هو البيع المطلق، مثل لو قال بعت لك هذه السيارة ب50,000، استلم السيارة وسلم ال50,000 في مجلس العقد، هذا بيع مطلق، هذا لا إشكال في صحته. النوع الثاني أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلين، يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلين، وهذا لا يجوز لأنهم بيع الدين بالدين، تقدم لنا ذلك. النوع الثالث أن يكون الثمن حالا والمثمن مؤجلا، الثمن حال والمثمن مؤجل، وهذا هو السلم، الثمن حال، دفع له مثلا 50,000، بعد سنة بيعطي مثلا 500 كيلو من التمر، 500 كيلو من التمر، فهذا ثمن مقدم والمثمن مؤجل، فهذا سلم. النوع الرابع العكس، أن يكون الثمن مؤجلا والمثمن مقدما، وهذا البيع الآجل. مثلا اشترى سيارة ب50,000 يدفعها بعد سنة، أو 50,000 يدفعها مقسطة على أقساط، كل قسط كل شهر 2,000 ريال، فهنا بيع مؤجل، بيع بالآجل، وهذا أيضا لا إشكال في جوازه. فالأنواع الأربعة، ثلاثة جائزة وواحد لا يجوز، وهو النوع الثاني إذا كان العوضان مؤجلين. السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، فكلاهما بمعنى السلم والسلف، وقيل كلاهما لغة أهل الحجاز. على كل يعني المهم أن تعرفوا أن كليهما بمعنى واحد. والفقهاء رحمه الله تعالى، فقهاء الحنابلة، عبروا بالسلم ولم يعبروا بالسلف، لأن السلف يشتبه بالقاض له الدين، فلئلا يشتبه، لأن السلف يطلق على أيضا القاض، فلئلا يشتبه عبروا عن هذا بالسلم لئلا يشتبه بغيره. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا للتقديم، تقديم الثمن. والسلم جائز بالكتاب وفي السنة وبالإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم تلا هذه الآية: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذه الآية في الدين عموما، ويدخل في أنواع الدين السلم. ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم أجل معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، لكن قيد لهم بعض القيود التي تمنع النزاع. ومن الإجماع العلماء رحمه الله تعالى أجمعوا على جواز السلم، كما نقله ابن المنذر وغيره، وكما نقل ابن المنذر وغيره رحمهم الله تعالى. هنا المؤلف رحمه الله تعالى عرف السلم بقوله: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. طبعا هذا التعريف يشتمل أيضا على جملة من الشروط. بعض الفقهاء، أو نذكر بعدك إن شاء الله بعد تعريف، بعد توضيح التعريف، يقول عقد يعني أنه بين طرفين، على موصوف، على موصوف يعني ينضبط بالصفة، موصوف يعني يمكن انضباطه بالصفة، وهذا يخرج ما لا يمكن انضباطه بالصفة كما سيأتينا في الشروط إن شاء الله. في الذمة هذا يخرج المعين، في الذمة هذا يخرج المعين، فلا بد أن يكون الإسلام في الذمة لإخراج الإسلام في العين. مؤجل هذا يخرج الحال، يخرج الحال بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهذا يخرج الثمن غير المقبوض، لأن يكون بيع دين بدين. إذن هو عقد على موصوف، السلام عليكم، عقد على موصوف قلنا يخرج، نعم موصوف يمكن ضبط صفاته، هذا يخرج ما لا يمكن انضباط صفاته. وفي الذمة السلام عليكم لإخراج المعين، مؤجل لإخراج الحال بثمن مقبوض المجلس العقد، وهذا لإخراج ما تأخر قبضه، إخراج ما تأخر قبضه. هذه شروط سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها في شروط السلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يصح، هنا الصيغة يصح بألفاظ البيع، يعني بعتك أو اشتريت منك أو بايعتك ونحو ذلك، لأن السلم نوع من البيع كما قلنا، السلم نوع من البيع، هو بيع لكنه قدم فيه الثمن وأخر فيه المثمن. وأيضا بلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه، فهو سلم وسلف كما قدمنا. الفقهاء أو بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يبحثون في مسألة هل السلم ثبت على خلاف القياس أو لا، ثبت على خلاف القياس أو لا. أولا نعرف ما المقصود بالقياس هنا، ما المقصود بالقياس هنا؟ إذا قلنا هذا ثبت على خلاف القياس أو هذا على وفق القياس، ذكرت في كلام العلماء ثبت على خلاف القياس أو هذا على وفق القياس، أو هل هناك شيء جاء في الشريعة على خلاف القياس أو لا؟ وش يقصدون بالقياس هنا؟ لا، هنا ما يقصدون القياس المعروف عند الأصوليين اللي هو التشبيه أو حمل حكم الفرع على حكم الأصل لعلة جامعة. المقصود معنى آخر شيخ، يعني خالف الشرط من الشروط، هنا في السلم خالف البيع خلاف القياس، القياس الأصل في البيوع العلم بالمبيع يكون معلوم، هنا معدوم. هو أنت ضيقت، والجواب صحيح، المثال صحيح، لكن أنت تخالف الشرط. ممكن نأخذ عبارة أدق يعني تنطبق على السلم وغيره، يعني هم قالوا، بعضهم قال الحوالة على خلاف القياس، القرض على خلاف القياس، المصرات على خلاف القياس، يعني عوض المصرات إلى آخره، أمثلة كثيرة. إيه، وش معنى القياس هنا؟ عموم، عموم إيش؟ عموم الحكم في مسألة. يعني قربت قريب، يعني يقصدون القاعدة العامة دلت عليها الشريعة، قاعدة عامة دلت عليها الشريعة، هذا هو مقصودهم بما ثبت على خلاف القياس، قاعدة عامة دلت عليها الشريعة. فمثلا هنا في السلم قالوا أنه بيع معدوم، القياس القاعدة العامة التي دلت عليها الشريعة، قالوا معدوم، قالوا أنه بيع معدوم والمعدوم غرر، والشريعة دلت على المنع من بيع الغرر، الشريعة دلت على المنع من بيع الغرر. أقول بعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا السلام على خلاف القياس لهذا السبب. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه ليس هناك شيء في الشريعة جاء على خلاف القياس، ليس هناك شيء في الشريعة جاء على خلاف القياس، وتكلم رحمه الله عن القياس عن السلام وغيره من الأمثلة، وكلام رحمه الله موجود في مجموع الفتاوى، يمكن في 19 أو 20، وهو جواب سؤال، هو جواب سؤال، والسائل له ابن القيم رحمه الله. طبعا في مجموع الفتاوى ما ذكر أن ابن القيم هو السائل، لكن ابن القيم ذكر أنه سأل شيخه في إعلام الموقعين، ذكر أنه سأل شيخه وذكر جواب شيخه، نفس الكلام اللي في مجموع الفتاوى هو اللي في إعلام الموقعين. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أنه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس، وأن يعني وأن النص بنفسه قياس، بمعنى يعني نقول السلم قاعدة عامة إذن دلت عليه الشريعة، فلا نقول أنها خالفت قاعدة أخرى أو خالفت القياس. فيقول شيخ الإسلام ليس هناك شيء على خلاف القياس، وأجاب عن جملة من الأمثلة التي ادعي فيها أنها على خلاف القياس. الحنابلة رحمهم الله تعالى أو جملة من الحنابلة ذكروا أن السلام على خلاف القياس، فلذلك لما ذكروا ذلك ضيقوا باب السلام، ضيقوا فاشترطوا فيه، انظروا اشترطوا شروطا سبعة غير شروط البيع أو جزء منها داخل في شروط البيع، فلم يجوز السلام في كل شيء، اشترطوا شروطا ضيقت أيضا، وهذا لأنهم قالوا أنها ثبت على خلاف القياس، فنتقيد بالحاجة، نتقيد بالحاجة. وإلا فهناك قول آخر في أصل المسألة، وهو أن السلام ليس على خلاف القياس، وأن جملة من ما ضيق في الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا بجوازه للأصل، لأصل اللي هو الجواز، جواز البيع، أنه نوع من البيع، والله عز وجل قال أحل الله البيع، وما دام أنه لم يعني يؤدي إلى الغرر أو الربا أو الغش فإنه أو الظلم فإنه يعد جائزا. نعم. أحلها انضباط صفاته بمكير وموزون ومذروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوصاف كالقماقم والأصطال الضيقة والرؤوس الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعادن فلا يصح السلام فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما صرته غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكن جبين ونحوها. سمت. قال يصح بشروط سبعة. هل هذه الشروط زائدة على شروط البيع أو يعني ممكن أن نقول بعضها زائد وبعضها داخل في شروط البيع؟ زائد. زائدة. بالإضافة إلى شروط البيع. كان بيع فزائد. هذا شروط. بعضها موافق. بعضها موافق. شروط البيع مثل هذه انضباط الصفات. نعم انضباط الصفات هي زائدة. زائدة إيش؟ زائدة. قال في الروض أنها زائدة على شروط البيع، زائدة على شروط البيع. والحقيقة أنه عند التأمل نجد أن بعضها مؤكد لما ورد في شروط البيع، وبعضها زائد، بعضها مؤكد لما ورد في شروط البيع وبعضها زائد. المهم أنه لابد من مراعاة شروط البيع ويراعى هذه الشروط، فما زاد منها شروط البيع يراعى. قال أحدها انضباط صفاته، انضباط صفاته يعني أن يكون هذا السلعة التي يسلم فيها مما يمكن ضبطه بالصفة، مما يمكن ضبطه بالصفة، هذا مقابل للشرط الثالث من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، مباحة النفع من غير حاجة. طيب ما حتى أنه غير حاجة، هل قال تنضبط الصفة؟ لا، يعني سيبيع كتاب، سيبيع سيارة، سيبيع كومة تمر، ما في شيء. لكن هنا لا، ضيقة ممكن العين يسلم فيها، لا، اللي يسلم فيها هي التي يمكن انضباط صفاتها، هي التي يمكن انضباط صفاته. فقول انضباط صفاته يعني إمكانية انضباط صفاته، إمكانية انضباط، إمكانية ضبطه بالصفة. طبعا أي صفة نقول التي الصفات التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا ظاهرا. قالوا لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يكون بيعه غررا، يكون بيعه غررا، وجاء النهي عن بيع الغرر. يعني مثلا قال أسلمت إليك مثلا 1000 ريال في، يعني سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى، مثلا قال في 100 رأس من الغنم، 100 رأس فقط، مو بغنمة، مو بشاة كاملة، فؤوس 100 رأس غنم. طيب تسلمها لي بعد شهر. طيب لما جاء بجار الرؤوس الغنم، واحد كبير واحد صغير واحد، فمختلفة ما يمكن ضبطها بالصفة، فقالوا هذا لا يجزئ السلم فيه لأنه يؤدي للتنازع. لو جاء وقال لا أنا ما أقصد تذوري، أقصد رؤوس كبار، قال أنت ما شرطت علي. أو لو سقى رؤوس كبار فجاء قال لا هذه والله هذا مو كبير، قال لا هذا كبير، فهنا يفضي إلى النزاع. قالوا ما أفضل النزاع، فإنه منهي عنه في الشريعة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى بمكيل، هنا يذكر أمثلة لما يمكن ضبطه بالصفة، المكيلات، الموزونات، المذروعات. أنا قال مثلا 10 كيلو من الرز، 10 صاع من التمر، المذروعات مثلا 10 متر قماش مثلا، فهذه يمكن ضبط صفاتها، مكيل، موزون، مذروع. طيب قال المعدود، المعدود المؤلف رحمه الله تعالى قال المعدود المختلف، فدل على أن هناك معدودا غير مختلف، فالمعدود غير المختلف هنا لا بأس بالإسلام فيه لأنه أمكن ضبط صفته. المعدود المختلف ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة له، الفواكه، البقول، البقول يعني النباتات التي لا ساق فيها، الجلود، الرؤوس، الأواني المختلفة، الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيق الرؤوس والجواهر، هذه كلها معدودات مختلفة لأنها تختلف صفاتها. يعني من فواكه مثل البرتقال، جاء برتقال كبير أو برتقال صغير، لو قال مثلا أسلمت إليك مثلا 100 ريال ب100 برتقالة تسلمني إياها بعد شهر، أما جاء بعد شهر أعطاه 100 برتقالة لكن بعضها صغير بعضها كبير بعضها وسط، فهنا يقولون لا يجزي لأنها تختلف بالصغر والكبر، وكذا ما عطف عليها، فكلها الضابط فيها أن ما اختلف أن ما لا يمكن ضبط صفاته فإنه من المعدودات، فإنه لا يمكن، فإنه لا يصح السلام فيه. طبعا في عصرنا أمكن ضبط المصنوعات، أمكن ضبط المصنوعات، فلذلك يعني هنا المؤلف قال الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط، يعني لو أنه مثلا قال أسلمت لك في 100 دلة، 100 دلة قهوة المقاس الفلاني، حدد الصفة، حدد الجل، يعني هذا كلام الفقهاء السابقين، قال لا تصح، لا يمكن ضبطها، لا يمكن ضبطها، هذا في عهدهم كانت الصناعة يدوية، في عهدهم صح تصير شيء كبير شيء صغير وشيء مايل وشيء عوج وشيء، لكن في عهدنا لا، يعني بالملي منضبط بالملي، فلذلك نقول على قاعدة المذهب أنها يصح ضبطها، يصح السلم فيها لأنه أمكن ضبطها، لأنه أمكن ضبطها. قال الحوامل من الحيوان، يعني مثلا شاة حامل، قال أسلمت لك في شاة الحامل، هنا قالوا لا يصح، قالوا لأن الحمل فيها غرر، الحمل فيها غرر، قد يكون حمل وقد يكون لا انتفاخ بطن، قد يكون سيكون ميتا قد يكون حيا، فلما كان في غرر قالوا لا يصح أن يكون سلما. قالوا كل مغشوش، المغشوش يعني المخلوط، مغشوش يعني المخلوط، فالمخلوط يعني مثلا ذهب خلط بنحاس، فضة خلطت بحديد مثلا، فالمخلوط يقولون هو مغشوش، فيقولون لا يصح السلم فيه. لماذا؟ قالوا لأن غشه يمنع العلم بالمقصود منه، يعني احنا النبي مثلا بأسلمت إليك مثلا 100 ريال في مثلا 100 جرام فضة تسلمني إياها بعد سنة. طيب 100 جرام فضة لو جاء بها مخلوط بحديد فنقول ما الذي يدرينا أنها اكتملت 100 جرام؟ قالوا لأن فقالوا خلطها هنا أو غشتها يمنع العلم المقصود بنا، احنا لا نعلم هل اكتملت 100 جرام فضة أو لا، فلذلك قالوا لا يجزئ السلم فيها. قالوا أيضا ما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية. الغالية نوع من الطيب، يعني ما يقال له عندنا مخلط، يجمعها مسك كافور عود، فهذه يسمى الغالية. قالوا لا يصح السلم فيه لأنه غير متميز، يعني ما يعلم مقدار هذا مع مقدار هذا مع مقدار هذا، خاصة في الزمن الأول الذي يكون الصناعة فيه والخلط فيه يدوي، فلا يعلم، أنه يعتمدون على النظر. والمعاجين، المعاجين أيضا أدوية شعبية تخلط بعضها البعض يستعمل في العلاج، فهذه أيضا قالوا لا يصح السلم فيها لأنها غير متميز، الخلط فيها غير متميز. فهذه كلها أمثلة لما لا يصح السلم فيه. قال لا يصح السلم فيه لعدم انضباطه. ثم ذكر ما يصح السلم فيه من المعدودات. قال يصح في الحيوان، يصح في الحيوان. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يبتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فقالوا هذا دل على أن الحيوان مما يمكن ضبطه بالصفة. أيضا الثياب المنسوجة من نوعين، الثياب المنسوجة من نوعين، لأن يعني خلطة هنا متميز، يعني مثلا منسوج نصفه قطن ونصفه حرير مثلا، قالوا هنا واضح خلطه متميز. وقال وما خلطه غير مقصود، وما خلطه غير مقصود كالجبن. الجبن قالوا يختلط بالإنفحة. الإنفحة هي الآن إذا يعني هو تقريبا أول الحليب الذي يخرج من الشاة ونحوها، فإذا جبن يصير جزء منه ليس حليبا، يعني جزء من الجبن أصله ليس حليبا، فقالوا هذا اختلط الإنفحة بالجبن، لكن هذا الخلط غير مقصود. وخل التمر إذا اختلط بالماء فهذا أيضا خلط غير مقصود، يسير وغير مقصود، قالوا فهذا لا يؤثر في جواز السلم. أيضا السكنجبين قالوا هذا نوع من الحلى، وهي كلمة غير عربية. قالوا هذا السكنجبين يختلط بالخل، فاختلط بالخل هذا غير مقصود ويسير، فقالوا هذا يستثنى فيجوز السلم فيه لأن خلطه غير مقصود. الثاني ذكر الجنس والنوعي وكل وصف يختلف به الثمر ظاهرا وحداثته وقدمه، ولا يصح الشرط الأردأ أو الأجود أو الأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. أحسنت. هنا ذكر النوع، الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، والمقصود به أن يصفه وصفا منضبطا، وهذا مقابل للشرط السابع أو السادس من شروط البيع، وهو أن يكون المبيع معلوما، فيقول لا بد من ذكر الجنس والنوع. هل لا بد أن يعني الجنس والنوع؟ مثلا تمر هذا الجنس، والنوع يقول سكري مثلا، تمر سكري. طيب لو قال سكري فقط، أسلمت إليك في سكري، ها؟ هنا ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يذكرهما معا. بعض الحنابلة يقولون خلاص إذا ذكر النوع مثل ما ذكرت تضمن ذكر الجنس، تضمن ذكر الجنس. فنقول يعني إذا كان الجنس معروفا بالنوع يعني خلاص ما يشتبه غيره، فنقول الأصل أنه يكفي، الأصل أنه يكفي. قال أيضا يذكر كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، مثل الحداثة والقدم، اللون إذا كان سيختلف به الثمن وغيره. فهذه كلها لا بد من ذكرها. طبعا لا يجب استقصاء كل الصفات، لأن هذا متعذر، ولا يشترط أن يذكر الصفات التي لا يختلف فيها الثمن، لأن هذه وجودها كعدمها. يعني مثلا لو أسلم في سيارة مثلا، مثلا الساعة في السيارة بالعربي ولا بالإنجليزي مثلا، فنقول هذه لا تؤثر، سواء كانت عربي أو إنجليزي لا تؤثر. فالمهم أن ما لا يختلف به الثمن هذا لا يشترط ذكر صفاته. المطلوب ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى، هل يصح شرط الأردأ والأجود؟ يعني قال أسلمت إليك في أجود نوع من أنواع التمر السكري، أو أردأ نوع من أنواع التمر السكري، هل يصح؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح. لماذا؟ يقول لأنه ما من رديء إلا هو في أردأ منه، وما من جيد إلا هو في أجود منه، فلذلك لا يتحقق النص. قال بل جيد ورديء، يعني يصح أن يقول أسلمت إليك في تمر جيد من النوع الفلاني، أو تمر رديء من النوع الفلاني، هنا لا إشكال فيه. قالوا ويحضر له أي شيء ينطبق على هذا الوصف، يعني وصف الجودة أو وصف الرداء. طبعا بعض الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أن الأرداء والأجود يجوز، والأرداء يحضر له نوع الرديء، والأجود يحضر له أجود ما يجده في البلد، لأن هذا هو عرف الناس. إذا قال لك أريد أجود شيء أقصد أجود اللي بالسوق، أجود اللي بالسوق، ما يشترط أن يعني يحضر لهم بلد آخر ونحو ذلك. طيب إذا اتفقوا على مثلا قال أسلمت إليك في تمر سكري، لو قال الدرجة الثانية تمر سكري درجة، فأتى إليه بتمر سكري من الدرجة الأولى أفضل، فهل يلزمه قبوله أو نقول لا بد أن تأتي له بنوع من الدرجة الثانية الذي اتفقتم عليه؟ إذا لم يكن عليه ضرر لزمه قبوله، وإذا كان عليه ضرر لا يلزم قبوله. أحسنت. هنا قال المؤلف فإن جاء بما شرط أو أتاه ب اللي هو شو اسمه جودة النوع الثاني الدرجة الثانية أو جاء بأجود منه من نوعه، جاء بالدرجة الأولى، فإنه قال ولو قبل محله، يعني قبل وقت حلوله، لو قال تأتي إليه في رمضان جاء في رجب ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، لزمه أخذه. قال لأنه أتاه بالمطلوب وزيادة، زيادة تنفع، أتاه بالمطلوب وزيادة تنفع ولا ضرر عليه، يلزمه أخذه. ممكن يقصد الضرر في المحل، في المحل طبعا الضرر ذكروا يعني مثلا يمثلون. قالوا برا لو مثلا هو قالوا جيب لي في رمضان يقول بستاجر لي مثلا غرفة وأكنس فيها التمر. فلما توفي رجع ما عنده شيء يحفظ فيه التمر، هنا عليه ضرر، قول لا يلزمه قبوله. لكن لو أتى عنده الغرفة جاهزة وفاضية فهنا ما في ضرر عليه. قالوا كذلك لو كان البلد فيه لصوص ويخشى عليه، لكن في رمضان يعني إن شاء الله سيخفون أو يعني يكثرون في هذا الوقت، مثلا كان مثلا هذا وقت إجازة يكثرون في وقت العمل يقلون، فيقول في وقت إجازة ما يستطيع، أو كان سيسافر مثلا كما يستطيع أنه يسافر أن أرجع إلى قبل رمضان، فهذه كلها عليه ضرر، أمثلة لما عليه ضرر فلا يلزمه القبول. لكن إذا كان ما عليه ضرر، عليه ضرر مطلقا، قالوا يلزمه القبول. ومن الضرر أن يكون عليه منه، يكون عليه منه، لو كان هذا المسلم إليه يتكلم في المجالس، أنا جاني فلان وقال لي اتفقت معه على أن أعطيه تمر من الدرجة الثانية وجبت له تمر فأخذ من الدرجة الأولى وأخذت عليه زيادة، ويتكلم عند الناس، فنقول هنا صار عليه منه فله أن يرفض، فله أن يرفض. طيب هنا قال المؤلف رحمه الله إن جاء بما شرط أو أجود منه، طيب إذا جاء بأردأ منه لا يلزم، هل يجوز أن يقبضه؟ أحسنت، إذا جاء بأردأ منه من نوعه، بأردأ منه من نوعه، يعني اتفق معه على، نعم جاء بأردأ منه أو جاء بنوع آخر من نفس الجنس، يعني اتفق معه على درجة أولى تمر سكري فجاء درجة ثانية، نقول هذا أردأ من نوعه، فله أن يقبل وله أن يرفض، الحق له. وكذلك لو أتاه بنوع آخر لكن من نفس الجنس، يعني اتفق مع تمر سكري جاء بتمر خلاص، جاء بتمر خلاص، فله أن يقبل ولا يلزم، ولا يلزمه ذلك. طيب لو جاءه عندنا، إذن جاءه بما شرط أو أجود، هذه الحالة الأولى يلزمه قبوله إذا كان لا ضرر عليه. الحالة الثانية جاءه بأردأ منه أو جاءه بنوع آخر من نفس الجنس، قالوا لا يلزمه قبوله لكن له أخذ، يعني يجوز له أخذه ولا يلزمه، الأول يلزمه الثاني يجوز له أخذه. الحالة الثالثة أن يأتيه بجنس آخر، يسلم إليه في تمر، يأتي ببر، يأتي ببر، فهل يلزمه أخذه أو يجوز له أخذه أو ما العمل؟ يجوز له أخذه إذا رضي. طيب طيب أسلم في شيء موصوف. إيه طيب أتاه بغير ما اتفق عليه، وش نقول يبطل؟ أو نقول لا يأتي إذا راضي ما فيش كان. هو دين بالذمة شكله. هو دين بالذمة نعم. إذا راضي. أو قال والله أنا ما عندي تمر لكن عندي بر، إذا رضي الشيخ كم صار قضاء دين يا شيخ؟ قضاء أصبح قضاء دين يعني ها؟ يعني يصح أو لا يصح إذا تراضى. إيه طبعا هو إذا تراضى، لما تراضى ما فيش كان ما، لكن إذا تراضى إذا تراضى لا بس لا لا أنا أقول إذا لم يتراضى هذا ما فيش كان وما ما يلزم. انتقل من سلام إلى قضاء، إلى قضاء السلام هنا لما شيخ قد يسلم على مزروع تأتي جائحة فلا يستطيع. ستأتينا إذا تعذر من العمل، لكن هنا ما جت جائحة ولا شيء، بس إنه ما زرع كالسنة نخل جاءت نعم ثاني وجاءت نعم ثاني، أو باع التمر أو باع النخل يعني. كل مشروط أقرب مشروط هذه اللي درء النزاع لكن إذا وقع النزاع يعني إيه، هل نقول إذا تراضي جاز ذلك أو نقول لا يجوز ولو تراضي؟ يجوز التراضي، يجوز بالتراضي. تخلق من الإسكان خارج العقد على مصروف الذمة معين، خرج إلى نوع آخر في العقد، عقد السلم لم يصح، صارت معاملة أخرى. صار معاملة أخرى. معاملة أخرى في البيع الرضا من شرط. ينقلب العقد. ينعقد من ينقلب من سلم إلى بيع. بس يبقى شيء ما قبض. لا هو الحين خلاص جاء وقت السداد. الدين في الذمة والما في الذمة. أصبح الشيخ يعتبر من الصلح مثلا. قلب من بيع إلى صلح، من سلم إلى صلح. الصلح يجوز إذا لم يحل حراما أو يحرم حلالا. فهل هذه حراما أو حلالا؟ وبيع على شيخ المذهب خلاف القياس. ايوه. حصلنا محرم السلام الا اذا اتفقت على الشرط. اختل الشرط الان على اصل التحريم. ابقى على التحريم. الشرط هذه كلها قبل العقد. ايه الشرط قبل العقد لكن لابد من استمرارها. هنا الفقهاء رحمه الله تعالى حنابله يقولون لا يجوز ولو تراضيا، لا يجوز ولو تراضيا، يستدلون بحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، يقولون خلاص أسلم في تمر لا تصرفه إلى غيره، بر شعير قمح رز إلى آخره، لا بد أن تستلم تمرا. وهذا الحديث رواه أبو داود الماجه وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. وكما قلنا القاعدة العامة عند الأصحاب أن السلم على خلاف القياس فيضيق فيه. هناك قول آخر في المسألة وهو قول في المذهب أنه يجوز، يجوز ماذا ما تفضلتم إذا طبعا إذا تراضي وكان بسعر يومه، وكان بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. يعني مثلا قال أنا ما عندي تمر، عندي بر، خلاص يخالف أخذ منك البر، لكن مثلا تمر كان بيعطيه مثلا 100 صاع تمر، نقول تعطيه بقيمته من البر، مثلا 100 صاع تمر تساوي مثلا 150 صاع من البر، 150 صاع. ما يقول ما دام انك ما جبت لي التمر باخذ زياده، باخذ 200 صاع، اقول لا، هنا لا يجوز لانه ربح فيما لم يدخل في ضمانه. وهذا قول في المذهب، هذا قول في المذهب انه يجوز بشرط ان يتغير ولا وان يتقابض، نعم ان يكون بسعر يومه، ايضا لابد ان يتقابض قبل التفرق إذا كان يجري بين العوضين ربا النسيئة، فالتمر بالبر علتهما واحدة، فلا بد من التقابض قبل التفرق. لكن لو كان التمر قال بجيب لك بداله مثلا حديد، هنا ألا تختلف، ألا تختلف، فلذلك يقولون هنا ما يخالف، لا يشترط التقابض قبل التفرق، يشترط فقط أن لا يربح لكن لا يشترط التقابض قبل التفرق. لو مثلا مثال يعني شخص اشترط على صاحب مزرعة مثل تمره العام مثلا، قال بمثل تمره كذا، يعرف النوع يعرف واختلف طبعا الجودة، سلم أو ينقض الشرط يعرف تمر مزرعته، لكن ظروف مثلا تمر يختلف من سنة لسنة. صحيح. إيه هنا قلنا إذا أتاه بأردى، إذا كان أردى فله قبض ولا يلزم، إذا كان نفس حق العام أو أجود أقول هنا يلزمه أخذ، لكن أردى لا يلزمه أخذه، يعني يجوز له أخذه. لكن الكلام لو أتاه بنوع آخر بجنس آخر، قال ما عندي تمر، أنا عندي مثلا تين، عندي مثلا بر إلى آخره. نعم. الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع أو درع يعلم، فإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. أحسنت. الثالث ذكر القدر، قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو درع يعلم، للحديث فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم أجل معلوم، ولأنه لو كان مجهولا فإنه يتعذر الاستيفاء من عند التلف، يتعذر الاستيفاء من عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه، وهذا كله يعني هو الشرط الثاني راجعان إلى العلم بالمبيع، يعني مقابلان للشرط مشروط البيع وهو العلم بالمبيع. هنا ذكر لو أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا فإنه لا يصح. المكيل يعني مثل الأصناف الأربعة، التمر، البر، الشعير، الملح، هذه مكيلات، لو أسلم فيها وزنا بالوزن فهنا يقولون لا يصح، قال لأنه قدره بغير المقدار المجعول له شرعا فلم يجوز. أو في الموزون كيلا، لو أسلم في الحديد بالكيل، الحديد كان بالصاع، 10 صاع حديد، حديد موزون، فهنا قالوا لا يصح لأنه قدره بغير ما جعل له شرعا فلم يجوز. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا لا يصح أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، يعني يصح مثلا يقول التمر مكيل بالصاع، يصح أن يقول بالتمر بالوزن بالكيلو. لماذا؟ قالوا لأن المقصود في السلم معرفة المقدار، والمقدار يعلم بالكيل أو بالوزن. قالوا بخلاف الربا، الربا المقصود التماثل، التماثل، فلذلك اعتبرنا المعيار الشرعي، هنا ليس المقصود التماثل، هنا المقصود معرفة المقدار، معرفة المقدار يكون بالكيل يكون بالوزن. قالوا لو أسلم في الموكيل وزن أو في الموزون كيلا صح، إنه علم المقدار خلاص، بخلاف الربا، الربا نقول المقصود التماثل، والتماثل يكون بما هو مجعول له شرعا. واضح. وهذا القول رواية في مذهب الحنابلة، واختاره الموفق بن قدامة رحمه الله. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الجذاد والحصاد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. حسنت. هذا الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، يشتمل هذا الشرط على 3 أوصاف، ذكر الأجل أن يكون مؤجلا، والثاني أن يكون الأجل معلوما، والثالث أن يكون الأجل له وقع في الثمن. ويستدل على ذكر الأجل بقوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، قالوا ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، فهو السلم، السلم يقدم الثمن ويؤخر المثمن، فإذا أسلم في حال هنا أخرجنا هذا عن اسم السلم. قالوا ولأجل أن يتحقق الرفق الذي من أجله شرع السلام. لأجل أن يتحقق الرفق الذي من أجله شرع السلام. فالسلام كما قال الفقهاء أنه على خلاف القياس، دعت الحاجة إليه فأجيز. أجيز كما قلنا بقيود معروفة أو معلومة، أو بقيود ذكرها أو استنبطت من أدلة الشرع من القيود الأجل. فقالوا إذا كان الأجل إذا كان غير مؤجل أو الأجل ليس له وقع في الثمن، قالوا لا يتحقق الرفق الذي من أجله شرع السلم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المستثنيات من هذه من هذا الشرط. قال لا يصح، مو بالمستثنيات، ما يخرج بهذا الشرط. قال فلا يصح حالا، فلا يصح حالا السلم الحال، يعني لا يصح أن يقول أسلمت إليك 50,000 في هذه السيارة، يعطيك 50,000 وتسلم السيارة الآن. قال لا يصح، لا يصح. لماذا؟ صار يعني صار حال، هنا لم يتحقق الرفق الذي من أجله شرع السلام فبطل العقد. طيب ألا نصحح بيعا؟ لا، الجواب غير الألفاظ البيع. أحسنت، الإجابة غير ألفاظ البيع، وهذه ترجع إلى قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده، وهي إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها. لو وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يبطل العقد أو يصح ونجعله كناية عن العقد الصحيح؟ يعني مثلا هنا أسلمت، هنا أسلم عقد سلم إليك في هذه حالة، أسلم الآن هنا حالة، يعني وصلنا بلفظ السلم لفظا أخرجه عن موضوعه، موضوع السلم التأجيل. فهل ذكر هذا اللفظ يبطل العقد أو يصححه ونجعله كناية، نجعل لفظ السلم كناية عن البيع؟ يقول هما وجهان في المذهب، هما وجهان في المذهب. ذكر ابن رجب عدة أمثلة ومنها السلم الحال. يعني الفقهاء رحمه الله تعالى منعوا ذلك كما قلنا، لأنهم ضيقوا في السلم لأنه ثبت على خلاف القياس. من الفقهاء، وهو قول في المذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، يقول يصح السلام الحال، يصح السلام الحال ونجعله بيعا، يعني سواء سميته سلما أو سميته بيعا، أهم شيء يعني أنه عرف المقصود به ونجعله بيعا. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، يعني إذا كان مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوما، ولم يدل الحديث على أنه لا بد أن يكون مؤجلا. قال ولا إلى الجذاذ والحصاد. هنا حالا هنا خرج بقوله إلى أجل، الجذاذ والحصاد خرج بقوله معلوم، أجل معلوم قالوا لإخراج الجذاذ والحصاد لأن وقتهما ليس معلوما، يعني متفاوت، بعضهم مثلا يجد مثلا في أول الوقت، بعضهم يجد بعد أسبوع، بعضهم يجد بعد شهر، وهكذا، فيكون هو متفاوت فلم يكن معلوما. ومن الفقهاء رحمه الله تعالى من قال يصح ذلك، ويتعلق بأول وقته، يتعلق الحكم بأول وقت الحصاد والجذاب. هذه رواية عن أحمد واختارها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وصوبها المرداوي رحمه الله. قال ولا إلى يوم، يعني لا يكون الأجل قصيرا ليس له وقع في الثمن. لو قال أسلمت إليك في تمر تسلمني إياه غدا، يقول هذا لا يصح، ما تحقق الرفق، الحق الرفق الذي أجوش عليه السلام. استثنوا إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. يعني يجي مثلا راعي بقالة أو راعي مخبز فيدفع إليه مثلا في أول الشهر 50 ريالا ويقول سأخذ من كل يوم مثل المخبز سأخذ من كل يوم 2 ريالين خبز. إذا ما أقدر أدفع كل يوم لأن ما أدفع كل يوم خلاص هذه أول شهر ديك 50 ريال كل يوم بأخذ منك 2 ريالين خبز. فهنا قال هذا السلام صحيح و طبعا لابد من تقييد بشروط السلام. يقبض رأس المال في مجلس العقد ويأخذ هذه كل يوم. قالوا لأن الحاجة هنا داعية لذلك، الأجل قصير لكن قالوا الحاجة داعية إلى ذلك. وهذا البيع يسميه الحنفية بيع الاستجرار، بيع الاستجرار. المالكية يسمونه بيع أهل المدينة لأنه منتشر في المدينة. وهذه من اللي سبق أن ذكرنا لكم أن بعض أنواع العقود تجد الفقهاء يعني مثلا الحنابلة يتكلمون عنها ليس لها اسم عندهم، لكن بعض الفقهاء يصير لها اسم عندهم فيظن أنها من مثلا مفردات مذهبهم، وهي ليست مفردات مذهبهم بل تكلم عن الفقهاء والآخرون، لكن بعضهم يسميها باسم آخر وبعضهم لا يطلق لها اسما وهكذا. إيه اللي هو يأخذه منه كل يوم. أشوف الاشتراكات فيه، اشتراكات من معه، اشتراكات مشين؟ جرائد واشتراكات، اشتراكات مثلا إيه؟ تدخل واحد سنة اشتراك مع ولا أي شيء يجيب الاستثمار أي نعم بشكل يوم أسبوعي أي نعم هذه منها توريد يدخل يا التوريد أنا بتكلم عنه لكن في النهاية، لكن التوريد ولا خلوه في النهاية عشان لأن بعض الشروط. نعم الخامس. الخامس أن يوجد غالبا في محله وكان محلي هذا الشيخ الشيخ الطلاب العجيل ها الشيخ الطلاب العجيل صحح الفتح محله هي مكتوب عندي محله بالصحاح وبالفتح محله السبب ما أذكر لكن الشيخ أذكر رحمة الله عليه من تصحيحات حتى بالحاو بالفتح هي أصلا بالفتح لا أنا عندي كسر لا هنا اللام الحاء الحاء كلام في الحاء في طبعا بالكسر الشيخ رحمة الله عليه صحيح هذا الفتح هذا صح هنا عندنا محل الفتح ما عندي بالفتح لكنها الصحيح بالكسر لأن المقصود وقت حلول وقت حلول الأجل إذا قلنا محله يعني مكانه هنا عطف عليه محله ومكان الوفاء فقلنا محله معطوف عليه مكان الوفاء مش الفائدة إلا إذا كان الشاهد أنا ما أدري بس الصواب محله وهكذا في أشرح ممتع الشيخ محمد رحمه الله ضبطها بالكسر. نعم. أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء إلى وقت العقد فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه هذا الشرط الخامس أن يوجد أي المسلم فيه غالبا في محله يعني وقت حلول الأجل وقت حلول الأجل لأنه هو الوقت الذي يجب فيه التسليم فيقول مثلا يعني في الزمن السابق مثلا العنب في الصيف يقول لا يصح أن يسلم العنب في الشتاء لأنه لا يوجد غالبا في الشتاء كما قلنا هذا في الزمن السابق فلو مثلا هناك مثلا سلعة لا تتوفر إلا في وقت معين فإنه لا يجوز أن يسلم في وقت لا تتوفر فيه غالبا. فإذا اختل هذا الشرط بأن أسلم إليه مثلا في سلعة لا تتوفر في وقت معين فإنه يبطل العقد لأنه يفضي إلى النزاع. قال ومكان الوفاء، مكان الوفاء يعني وقت مكان الذي المحل الذي سيوفى فيه، وسيأتينا أين يوفي دين السلام. هنا في الحاشية قال لم يذكر هذه العبارة يعني مكان الوفاء في المنتهى ولا في الإقناع ولا في الفروع ولا في الإنصاب، استغربها غير واحد من الإنصاب من الأصحاب، قال في المنتهى ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأن مكان الوفاء يعني لا يشترط أن يكون موجودا فيه، بمعنى أنه له أن يستقدم هذا هذه السلعة من غيره، من غيره بمعنى يعني مثلا السلعة مثلا تمر لا يتوفر مثلا في مثلا في بلد معين مثلا اندونيسيا، مثلا السلم كان في اندونيسيا لا يتوفر مثلا عندهم تمر، قالوا لا إشكال فيه لأنه هو لم يحدها في مكان معين، بمعنى أنه له أن يحضر التمر من أي مكان، يحضر التمر من أي مكان، ولذلك لا يشترط ذكر، لا يشترط أن يوجد في مكان الوفاء، لا يشترط أن يوجد في مكان الوفاء، لأنه له، لأن يعني المسلم إليه له أن يوفي السلم، له أن يوفيه مما عنده أو مما عند غيره. قال لا وقت العقد، يعني لا يشترط أن يوجد وقت العقد، فلو مثلا أسلموا في الشتاء، كان العقد في الشتاء في فاكهة صيفية وهذه الفاكهة ليست موجودة الآن، فنقول لا يشترط ذلك، لا يشترط أن توجد وقت العقد. لماذا؟ لأنه ليس وقت وجوب التسليم. طيب ما العمل إذا تعذر، إذا تعذر وجود المسلم فيه أو بعضه، وجود المسلم فيه أو بعضه، ما العمل؟ يقول عندنا طبعا المسلم، المسلم هو الذي دفع الثمن، والمسلم إليه هو الذي أخذ الثمن وسيأتي بالسلعة في نهاية العقد، والمسلم فيه، المسلم فيه اللي هو السلعة، اللي هو نعم اللي هو المثمن، وعندنا المال الذي دفع هو رأس مال السلم، رأس مال السلم. طيب إذا تعذر المسلم فيه أو بعضه فله أي المسلم، نقول أنت مخير بين أن تصبر إلين يجي، مثلا لو أنه أسلم إليه في 1000 صابر، جاء وقال والله البر ما نجح هذه السنة وبك تصبر علي، فنقول أنت مخير تصبر أو تتفسخ، إذا فسخت يرد لك الثمن الذي دفعته موجود عنده أو يرد لك عوضا. طيب إذا صبرت خلاص تصبر إلى أن يوفي لك ما طلبت. طبعا على كلام الفقهاء أنه ليس له أن يأخذ بديل كما تقدم، وقلنا الكلام القول الثاني أن له أن يأخذ بديل، يعني لو قال ما عندي ثمر عندي بر، فعلى كلام الفقهاء ليس له أن يأخذ البر، وعلى القول الثاني له أن يأخذ ذلك بالشروط التي ذكرناها. نعم. السادس أن يقبض الثمن تاما. نعم. إذا أسلم في سكري يجوز أن يأخذ خلاص حله؟ كنا قبل شوي تدخل بالنوع ولا بالجنس؟ النوع، الجنس تمر زين، تحته أنواع، أنواع سكري خلاص برحي شجرة إلى آخره. نعم. نعم. إيه. قلنا يجوز له ولا يلزمه. إذا أتاه بأردأ من ما طلب أو بنوع آخر من جنسه، بسكري جاب له برحي أو جاب له شجرة أو جاب له خلاص، فله أن يأخذ ولا يلزمه، له أن يقول لا أنا متوقف مكاسك. يعني هذا على حتى المذهب، يعني المذهب يجوز الجنس ولا يجوز النوع. إيه شلون؟ يجوز الجنس، يجوز النوع، اختلاف النوع ولا يجوز اختلاف الجنس. يعني جاء له ببر تمر وجاب له ببر لا يجوز لاختلاف النوع، اختلاف الجنس، الجنس هو الأكبر، النوع أصغر منه. النوع التابع للجنس. نعم. السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. سنت. هنا السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره وصفه قبل التفرق، يعني لا بد من قبض رأس المال في مجلس العقد، قبض رأس المال في مجلس العقد. وهذا يستدلون عليه بالحديث من أسلم في شيء فليسلف في كيل مال، فليسلف يعني فليقدم، فليسلف فليقدم. قال الشافعي رحمه الله لأنه لا يقع اسم السلف حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، أنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. إذن لابد أن يقبض الثمن تام، يعني مثلا أسلم إليه في يعني 1000 ريال، قال تأتيني 100 صاع من التمر بعد سنة. طيب لابد قبل أن تفرقون لابد أن يقبض 1000 ريال. لو قال بسلم لك 1000 ريال بعد شهر، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، هنا بيع دين بدين. لو قال بسلم لك بكرة إن شاء الله، لا يجوز، هنا بيع دين بدين. لجاء بكرة وسلمه الآن تعاقدوا، العقد السابق بطل. لابد أن يكون الثمن تاما ومعلوما قدره وصفه قبل التفرق لأن لا يقع فيه النزاع. إن قبض البعض ثم افترق، جاب له 500 قال بجيب لك بعد شهر، نقول هذه تدخل في تفريق الصفقة، يصح فيما قبض ويبطل فيما عدا فيما لم يقبض، يعني يصح في 500 ريال، فنقول إذن يحبر ما يقابلها من التمر. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله إن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه، أسلم في جنس إلى أجلين يعني أسلم قال هذه مثلا 1000 ريال أعطني بها تمرا نصفه في ذو الحجة، نعم نصفه في رجب ونصفه في ذو الحجة، نصفه في رجب ونصفه في ذو الحجة. أنا أسلم في جنس واحد اللي هو تمر، بس ذكر أجلين. الثاني عكسه أسلم في جنسين إلى أجل، قال هذه 1000 ريال أحضر لي تمرا وبرا في رمضان، تمرا وبرا في رمضان. هنا يقول يجوز هذا وهذا، لكن بشرط إن بين كل جنس وثمنه. طبعا هذا هنا المؤلف يعني عبر ب ما يسمى ب ان يذكر الشيء مجمل ثم يفصله لكن لا يرتبه، اللف والنشر. احسنت، اللف والنشر المشوش يعني غير المرتب. فقوله إن أسلم في جنس إلى أجلين، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أسلم في جنسين إلى أجل، قوله أو عكسه يعني أسلم في جنسين إلى أجل، هذه المسألة الثانية. قال صح، صح يعني في كل المسألتين. الآن سيبين الشروط، إن بين كل جنس وثمنه، هذه في المسألة الثانية، إن بين كل جنس وثمنه، قصة كل أجل في المسألة الأولى نشرحها. إن بين كل جنس وثمنه، هذه في المسألة الثانية، قلنا قلبي تمر أبر، طبعا 1000 ريال تمر أبر في رجب، زين تمر أبر في رجب، يقول إن بين كل جنس تمر أبر وثمنه، قال مثلا 500 مقابل التمر و500 مقابل البر، هنا صار صحيح. طبعا لابد أن الأوصاف الثانية لابد أن يذكر القدر، قدر التمر وقدر البر ونوعه إلى آخره، بس هنا لابد أن لأجل يحدد، لأجل مثلا لو مثلا ما توفر عنده تمر، توفر عنده بر فقط، كم يجيب؟ لو ما بين نقول ما ندري كم يجيب، لذلك لابد أن يبين، يقول مثلا 500 مقابل البر 500 مقابل التمر. إذن لابد أن يبين كل جنس وثمنه، هذه في المسألة الثانية، وقصة كل أجل في المسألة الأولى. في المسألة الأولى كما قلنا، قال سلمت إليك في تمر، تسلمني نصفها في رجب ونصفها في ذي الحجة، لابد أن يبين في رجب تسلمني كذا، تسلمني مثلا 50 صاع، 50 صاع في رجب و50 صاع في ذي الحجة، 50 صاع، هذا مقصود ببيان قسط كل أجل، واضح؟ طبعا هذا كله لأجل أن لا يؤدي ذلك إلى النزاع، لا يؤدي ذلك إلى النزاع، ولأجل أن له لو مثلا في المسألة الثانية إن بين كل جنس وثمن، لو مثلا ما توفر عنده النوع الثاني كم يوفر له من النوع الأول، هذه لابد أن يبينها. نعم. السابق أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره، وإن عقدا ببر أو بحر شرطاه. ولا هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن يسلم في الذمة، يعني يكون في الذمة لا يكون في المعين، لذلك يقول المؤلف فلا يصح في عين، فلا يقول مثلا أسلمت إليك في هذه السيارة أو أسلمت إليك في هذا التمر تسلمني إياه بعد 3 شهور، نقول لا يصح. لماذا؟ قال لأنه قد يتلف، قد يتلف قبل أوان التسليم. الشيخ مقصود بالذمة غير معين، غير معين، فقال لابد أن يكون غير معين، لأنه لو كان معين تلف قبل التسليم فتعذر المسلم فيه، لكن لو كان في الذمة قال جيب لي مثلا 100 صاع بر أو 100 صاع تمر، لو مثلا احترقت مزرعته أو ما أنتجت مزرعته تلك السنة، خلاص تجيب 100 صاع بر سواء عندك أو عند غيرك. طيب قال ويجب الوفاء موضع العقد، هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى أين المكان الذي يوفي فيه دين السلم. نقول الأصل أنه يوفي في موضع العقد، في موضع العقد، تعاقد مثلا في الدمام نقول يوفي في الدمام، تعاقد في مكة يوفي في مكة، لأن هذا مقتضى العقد، أنه أن العقد يقتضي التسليم في مكان العقد. قال ويصح شرطه في غيره، يصح مثلا تعاقد في الدمام قال بشرط تسلمني السلم في الرياض، نقول يصح المسلمون على شروطهم، إلا شرطنا حل حرامنا حرام حلالا، وهذا لا يحل حرامنا ولا يحرم حلالا. قال إن عقد ببر أو بحر شرطاه، لو تعاقدوا ببر في صحراء مكفرة مثلا سيرين في مكان في سفر ليس في مدينة، فلا بد أن يشرط، أو في بحر في السفينة هم سيرين من مكان لمكان تعاقدوا عقد السنة، فيقول هنا لا بد أن يشرط مكان الوفاء، لابد أن يذكر مكان الوفاء لتعذر الوفاء في موضعه، يعني ما يتيسر لهم مثلا مرة ثانية الذهاب في البحر، أو ما يتيسر لهم الذهاب إلى نفس هذا هذه المكان في الصحراء الذي تعاقدوا فيه، فلذلك قالوا لا بد من ذكر مكان الوفاء إذا تعاقدوا في مكان يتعذر الرجوع لهم إليه، رجوعهم إليه مرة أخرى، فإنهم يذكرون مكان الوفاء. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه مسلم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا الحوالة به، ولا عليه، ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل في السلم، أنه لا يصح المعاقدة فيها مع السلم. طيب، بيع المسلم فيه قبل قبضه، بيع المسلم فيه قبل قبضه، وهذه قريبة من اللي ذكرنا لكم لو أتاه بغير الجنس. يعني جاء أسلم أعطاه 1000 ريال بعد سنة تسلمني 100 صاع تمر، جاء قال ما عندي تمر، سأعطيك برا بدل التمر. هذا بيع المسلم فيه قبل قبضه، يعني أنه باع عليه التمر بدل، نعم، باع عليه التمر بدل البر، باع عليه التمر بدل البر. فهنا هل يصح أو لا يصح؟ عن المذهب لا يصح. فهمت أنه الشيخ المسلم فيه قبل قبضه، يعني لو اللي المثمن قبل ما أقبضه أبيعه على شخص ثاني، مثلا دفعت قيمة على أن يأتيني أو أخذت من فلوس على أن أعطيه السيارة قبل نهاية لا أنت بيع السيارة. لا، هذه بيع المسلم فيه قبل قبضه نفسه يكون شيخ يبيعها قبل قبضه. أي نعم نعم، أنا نعكسته صحيح. اللي هو المسلم الآن اللي هو دفع الثمن، نعم، المسلم الآن دفع الثمن، أراد هذا أن يعطيه التمر، أن يعطيه التمر، فهل له أن يبيعه التمر؟ هل له أن يبيعه التمر أو لا؟ وهو لم يقبضه حتى الآن. ما قبض. نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ولحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هي نفسها يعني قال سيبيعه عليه، يعني قال ما يخالف، أنا ما عندي تمر بعطيك بر، فهو كأنه باع عليه التمر بالبر، كأنه باع عليه التمر. اشتري منك التمر بالبر. المفروض أعطيك إياه بالبر. شيخ بيع بالمهمة ما تملك. هو تملكه ولكن لم يقبض. كان صارت الآن المبايعة بين تمر وبر. صارت المبايعة بين تمر وبر. الآن محمد أعطى زيد 1000 ريال. قال بعد سنة تعطيني 100 صاع بر. زيد بعد سنة قال ما عندي بر. أشتري منك البر الذي في ذمتي بتمر أسلمك إياه. زين. فالآن المسلم باع المسلم إليه البر بالتمر. بلا واضح. طيب، فهل يصح أو لا يصح؟ نقول المذهب أنه لا يصح، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل القول، وللحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وهناك قول آخر في المسألة أنه يصح بثلاثة شروط، يصح بثلاثة شروط. طبعا هنا ذكرنا هناك شرطين، وممكن ضاف لها شرط الثالث بسعر يومه، أن يكون بسعر يومه والتقابض. نعم، التقابض قبل التفرق إذا كان يجري بين العوضين ربا النسيئة. هناك شرط ثالث وهو ألا يجعل هذا الدين رأس مال لسلم آخر، رأس مال لسلم آخر. ألا يجعل هذا الدين رأس مال لسلم آخر، بمعنى يعني قال ما عندي بور، عندي تمر، قال ما يخالف، ما عندك بور، خلاص اجعل هذا البر الذي في ذمتك رأس مال لسلم آخر، يعني كأنني سلمتك البر، البر اللي هو مثلا 500 صاع بر، كأنني سلمتك بر الآن، وبعد سنة جيب لي مثلا 100 صاع تمر. فهو باع عليه البر الذي في ذمته مو بتمر بسلم آخر، فهنا لا يصح أنه هنا صار رأس مال السلم دينا، ولأنه هذا يؤدي إلى مسألة ما يعرف الفقهاء أو ما يعبر عن الفقهاء، مسألة قلب الدين. قلب الدين، قلب الدين المقصود به ها هو نوع من قلب الدين، المقصود به تجديد الدين، يعني إعادة جدولة الدين بطريقة نوع، يعني بعض البنوك الربوية كانوا مثلا بطاقة الائتمانية اللي بطاقة الإقراض يعطونك فترة سماح، يقرضونك يعطونك فترة سماح 45 يوم، ما سددت 45 يوم ما يأخذون عليك فوائد، ما سددت يحسبون الفوائد عليك. جاءت البنوك الإسلامية مثل الراجح وغيره فأصدروا بطاقات سليمة ما فيها إشكال، هذول جاءوا ببطاقات أخرى البنوك الأخرى، جاءوا بطاقات أجازت بعض الهيئات الشرعية لكن حقيقتها فيها قلب دين، يعني عندهم شو اسمه البطاقة الائتمانية، أو أحيانا معاملات التمويل تعثرت، كل ما عندنا مانع نعطيك تمويل آخر سددنا وتبدأ بتمويل، تسددنا تمويل أول وتبدأ بدين جديد، تعثر الثاني نعطيك تمويل ثالث، تسدد الثاني وتبدأ بدين، وهكذا. فهذه مسألة قلب الدين، وقلب الدين إذا كان على المعسر فهو محرم بالإجماع كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذه تفضي إلى قلب، إلى مسألة قلب الدين إذا جعله رأس مال لسنم آخر، فربما يتعثر بعد سنة ويجعلنه من نفس الطريقة وهكذا. وغالبا أنه إذا جعله رأس مال لسلم آخر أنه يربح فيه، يكون رابح ما لم يدخل في ضمانه. واضح ولا لا؟ ها؟ شيخ الصور بيع المسلم فيه على المسلم إليه وعلى غيره، هي فيه عليه وعلى غيره، بس أنا مودنا صعب عليكم شوي، أنا ذكرنا الآن على المسلم إليه. بيعه على غيره، بيعه على غيره، جاء هذا المسلم سيقبض من هذا 100 ساعة تمر، جاء قبل يقبض باعه على ثاني، قال أبيع عليك 100 ساعة تمر التي في ذمة المسلم إليه بمبلغ كذا وكذا، خلاص أنت حل محلي. فهنا قالوا لا يجوز، أن هنا للحديث من أسلم بشيء فلا يصرف إلى غيره. طيب، ولا هبته، هبة المسلم فيه لغير من هو عليه، أما لمن هو عليه فيجوز. يعني مثلا لمن هو عليه، يعني الآن المثال السابق، أسلمت إليك 1000 ريال في 100 صاع تمر، زيد أسلم إلى محمد، يوم جاء عند تسنيم قال زيد وهبتك يا محمد هذه 100 صاع تمر، خلاص ما بي هنا ما في إشكال، وهبه لمن هو عليه. لكن وهبه لغير من هو عليه قول لا يجوز، الحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولعدم القدرة على تسليمه، لأنه قد يمتنع هذا المسلم إليه من تسليم الموهوب هذا هذه الهبة. قال ولا الحوالة به، الحوالة به يعني الحوالة به أن يحيل المسلم إليه المسلم على آخر. مثالنا السابق زيد ومحمد، أعطاه 1000 ريال يجيب له 100 صاع تمر بعد سنة، أم جاء بعد سنة قال محمد لزيد 100 صاع تمر اللي تبيها مني خذها من بكر، خذها من بكر، أحلتك على بكر، بكر في ذمتي له، في ذمتي 100 صاع تمر، في ذمته لي 100 صاع تمر، خلاص خذها منه. فهنا يقول الفقهاء رحمه الله تعالى لا يجوز، لأنه هنا صرف السلم إلى غيره، أنه صرف السلم إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ولا عليه، ولا عليه هنا الحوالة به المسلم إليه، والذي أحال المسلم إلى آخر، صح؟ طيب، الحوالة عليه المسلم اللي دفع الثمن يحيل شخص آخر على المسلم إليه، على المسلم إليه. يعني مثالنا السابق زيد الآن يبي من محمد 100 صاع تمر في نهاية السنة، جاء زيد ذهب إلى بكر، بكر يريد من زيد 100 صاع تمر في معاملة أخرى، في معاملة أخرى، فقال له زيد خذها من محمد، أحيلك على محمد. فهنا أحاله على دين السلم، أحاله على دين السلم، فهنا لا يصح. قالوا لأن من شروط الحوالة كما سيأتي أنها لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم دين غير مستقر، ربما يعجز المسلم إليه عن تسليمه في نهاية العقد، فكما تقدم إذا أنه إذا تعذر فالمسلم مخير بين الصبر أو الفسخ، فهو يعني قد يؤول إلى العجز وعدم التسليم. ومن شروط الحوالة حلال مالي، ها الحلال مالي، لا هين من شروطها، من شروطها حلال، لكن من شروطها أن تكون على دين مستقر، تكون على دين مستقر، لا بالحوالة السلم، السلم دين غير مستقر، لأنه قد يعجز المسلم إليه عن توفيره فيفسخ المسلم هذا العقد. قال ولا أخذ عوضه، أخذ عوضه مثل البيعه. طبعا بعض يعني الشيخ محمد رحمه الله في شرحه قال بيعه يعني بنقد، أخذ عوضه يعني بعرض، يعني مثل التمر أخذ عن البر تمر، وهذه مثل السابق مثل بيع المسلم. قال ولا يصح الرهن والكفيل به، لا يصح أن يأخذ رهنا على السلم. ولا يصح أخذ رهن على السلم، يعني في المثال السابق، في المثال السابق عطاه 1000 ريال، قال تعطيني 100 صاع من التمر. قال له المسلم ما الذي ترهنني عشان أضمن أنك تسددني 100 صاع من التمر؟ فرهنه مثلا سيارته، فرهنه سيارته. فهنا يقولون لا يصح أخذ الرهن، لا يصح أخذ الرهن. لماذا؟ وش فائدة الرهن؟ الاستيثاق، بمعنى أنه إذا ما سدد الدين يرجعون على العين المرهونة، يأخذون حقهم منها. الآن إذا ما سدد الدين ورجع على العين المرهونة، هنا صرف السلم إلى غيره، صرف السلم إلى غيره، فقالوا لا يصح. وهكذا الضمان، الضمان قال لا يصح أن يأخذ ضمانا على السلم. لماذا؟ قالوا لأن الضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، مقام ما في ذمة المضمون عنه. يعني مثلا مثال السابق محمد هو المسلم إليه، قالوا زيد اجيب لي من يضمنك، جاب بكر. هنا لو تعذر الأخذ من محمد ذهبنا إلى بكر، ذهبنا إلى بكر، هنا انصرف دين السلم إلى غيره، صرفنا دين السلم إلى غيره. الحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولهذا قالوا لا يصح. وهذه كلها قلنا يعني جزء كبير من المسائل في باب السلم، الفقهاء رحمه الله تعالى ضيقوها لأن السلم ثبت عندهم على خلاف القياس. طيب نأتي إلى عقد التوريد. عقد التوريد هل يأخذ حكم السلم أو لا؟ هل يأخذ حكم السلم أو لا؟ بحث مجمع الفقه الإسلامي عقد التوريد وذكروا أنه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون العين المطلوب توريدها سلعة تتطلب الصناعة، سلعة تتطلب الصناعة. يعني مثلا قال أريد أن تستورد لي ذهب شخص إلى مثلا محل أثاث، قال أريد أن تستورد لي مثلا مطبخا ألمانيا من ألمانيا صفته كذا وكذا وكذا، يتطلب صناعة. فهنا قالوا هذا لا يأخذ حكم عقد التوريد، حكم عقد السلم، وإنما يأخذ حكم عقد الاستصناع، حكم عقد الاستصناع. سنتكلم عن الاستصناع بعد قليل إن شاء الله. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون التوريد على سلعة لا تتطلب الصناعة، لا تتطلب الصناعة. قالوا هذا يعني مثلا استورد سيارة، سيارة يعني مصنوعة هناك ومنتهي، بس يعني سيحضرها. قالوا هذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يقدم رأس المال في المجلس، أن يعني يأتي مثلا إلى وكالة تويوتا يقول أريد أن تستخدم سيارة من اليابان، هي مصنوعة من شيء، وينستخدم هذه، تستورد هذه. إذا قدم رأس المال في المجلس، يعني قالوا قيمتها مثلا 150,000، فدفعها، كتبوا عقد، انتهى. هذا يقولون هذا سلم، هذا سلم، عقد التوريد هنا عقد سلم. الحال الثانية إذا لم يقدم رأس المال في المجلس، قال أريد أن تحضروا لي السيارة فلانية، ما طلبوا منه شيئا، أو طلبوا منه عربون فقط، قالوا هذا لا يأخذ حكم السلم ولا يصح العقد لأنه هنا صار بمؤجل بمؤجل. لكن إذا يعني إذا كانت إذا كان بينهما مواعدة ملزمة بمعنى أنه لا بد أن يشتريها فيكون هنا يبطل العقد، يبطل العقد لأنه هنا المواعدة الملزمة في حكم العقد، وهنا عقدوا عقد سلم سورة سلم ولم يقدم رأس المال في المجلس فصار بيع آجل بآجل ولا يجوز لأنه في يدين بدين. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة بمعنى قال أعدكم أن إذا حضرت سأشتريها، يقول لا بأس بذلك وهذا لا يكون عقدا وإنما يكون وعدا، فإذا قدمت السلعة السيارة ونحوها يعقدون عقد جديد، عقد بيع جديد وينتهي. هذا تفصيل مجمع الفقه في عقد التوريد. إذن قالوا أنه إذا كانت السلعة تتطلب صناعة فهو استثناء، إذا كانت لا تتطلب صناعة فإما أن يسلم رأس المال في المجلس فهو عقد سلم، إذا لم يسلم رأس المال في المجلس فإنه إذا كانت مواعدة ملزمة يقولون العقد باطل، إذا كانت المواعدة غير ملزمة فهو وعد صحيح وليس عقدا، ويتعاقد إذا حضرت السلعة. هذا تفصيل مجمع الفقه الإسلامي في التوريد. بقينا في الاستثناء. استثناء اللي هو يطلب استثناء سلعة، هل الاستثناء سلم أو لا؟ يعني مثلا اسمع لي كذا ابن البيت، ابن البيت، ابن البيت، أو يتكرر كثيرا تفصل مطبخ، تفصيل المطبخ، هل هذا تفصيل المطبخ استثناء؟ إذا طبقنا عليه السلم نقول لا، مثلا تفصيل المطبخ 10,000 لابد أن تقدم تدفع 10,000 كاملة قبل أن يبدأ. عقد الاستثناء سلم على المذهب، المذهب يرون أن عقد الاستثناء سلم، فلذلك يطبقون عليه شروط السلم ومن ضمنها تدفع رأس المال قبل البدء، يعني أثناء العقد، يعني في بدء العقد. من توسع في الاستثناء يعني أكثر من تكلم الاستثناء هو الحنفية رحمه الله تعالى، وذكروا أنه وهو الذي صدر به ما في جمال فكرة أنه عقد مستقل لا يعد استثناء، لا يعد سلما، وأجازوه، أجازوه ولو لم يدفع رأس المال في المجلس، دفع جزء منه أو لم يدفع إلا في النهاية فأجازوه. وهذا هو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي أن عقد أن العقد الاستثناء ليس سلما، فيجوز أن يقدم رأس المال كله في المجلس أو بعضه أو لا يقدم شيئا يكون في النهاية التركيب. إيه هذا التركيب، فهذا كله جائز على المذهب سلما، وعلى القول الثاني الذي صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه عقد مستقل وليس سلما. طيب الله أعلم. النموذج مرة أنا مدري أبغى أقرأ الله النموذج. يعني النموذج. يعني أنا أبي مثلاً زي مثلاً أجيب شيء معين سلعة معينة أقول أبي زي هذه السنة الجاية عدد كذا، هل هذا ينطبق على النموذج؟ طبعاً. وهل أو أصلاً هل هذا النموذج المقصود؟ النموذج إيه تحضر طبعا يتكلمون عن في بيع النموذج هل يصح أو لا يصح، يكون بيع النموذج هو يقول لك سأبيع عليك، بعت عليك مثلا 100 مثلا صاع بر أو 100 ثمر، ترى الصاع زي كذا أو التمر هو نفس هذا، فيكون يعني ما شفت التمر كان ما شفت الجزء منه، فيقولون لا يصح يعني بعدم العلم به. طبعا كلامهم ممكن نقول متوجه في زمنهم غير منضبط، غير منضبط حتى في زمن ترى في خلاف، لكن في زمننا انضباط النموذج أكثر من انضباط الرؤية. أكثر من تبعات الرؤية. يعني على قواعد المذهب، على قواعد المذهب أنه يصح، يعني إذا طبق يعني لابد أن الشخص إذا قرأ في كتب الفقهاء يراعي الحال التي هم فيها، الحال التي هم فيها. يعني هنا يعني في السلم مثلا ذكروا أشياء قليلة يصح السلم فيها لأنه يمكن ضبط صفاته، لكن عندنا في الزمن ولله الحمد المصنوعات كثيرة يمكن انضباط صفاتها، فلا نقول إنها لا يصح السلام فيها المذهب، نقول على قواعدهم يصح السلام فيها لانضباط صفاتها. وهكذا في النموذج نقول يصح بيعه، يصح بيعه على قواعد المذهب لأنه أمكن رؤية، نعم أمكن العلم به برؤية جزء منه، برؤية جزء منه، وهذا الجزء يدل على الباقي دلالة شبه يقينية، فنقول يصح بيع النموذج، وهذا متمشي على قواعد المذهب.